إذا واحد عمل العقيقة، العقيقة ما يذبح للمولود ذكرا كان أو أنثى، عم يسأل هل لي أن آكل قسما منها من هذه العقيقة؟ ذبحت عقيقة فأكل قسما منها، له أن يأكل قسما منها. عم يسأل هل لي أن آكل من قسم الهدية؟ له أن يأكل منها إذا كان قسم هدية أو قسم غير هدية، ما هي بعد موجودة بيقدر يأكل منها، يعني بيقدر هو يقسمها ثلاثة أثلاث، يقسمها ثلاثة أثلاث، ثلث للفقراء، ثلث له ولأهله، يعني بيعملها ثلاثة أثلاث، والثلث يقدمه هدية، وإن قدمها كلها للفقراء يصح، تحصل العقيقة بذلك. لأمتى تبقى العقيقة؟ إذا كان لم يعمل للشخص عقيقة إلى الموت، يعني إذا علمت أنت أنه لم يعق عنك أهلك ما عملوا العقيقة، لك أن تعملها الآن، لك أن تعمل العقيقة الآن، وإذا سنة عمل العقيقة سنة. أي يعملها الشخص لنفسه عن نفسه، هو يعملها، يعملها بنفسه عن نفسه، يعملها الشخص يصح.